أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس في وجه حجية ذات الإجماع، كان الكلام ولا زلنا نتكلم عن أصحاب الإجماع. تطرقنا إلى خمس نقاط، اليوم نتكلم عن النقطة السادسة أو البحث السادس في وجه حجية ذات الإجماع. علماء الأصول عقدوا بحثا لحجية الظنون، فهل الظنون حجة وهل الظن حجة أو لا؟ يقولون الأصل في الظن عدم الحجية. خرج عن عدم الحجية عدة موارد للظن، من هذه الموارد التي دل الدليل على حجية الظن فيها خبر الثقة. فالثقة إذا أخبرنا بخبرين خبره يورث الظن ولا يورث القطع والعلم واليقين، والظن لا يغني من الحق شيئا. لكن قامت الأدلة من آيات وروايات وسيرة عقلائية وسيرة متسرعة على حجية خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة. إذا في علم الأصول في بحث الظنون يبحث عن حجية خبر الثقة، أيضا في علم الأصول يبحث عن حجية الإجماع المنقول، وهل الإجماع حجة أو ليس بحجة. وبالتالي يقسمون الإجماع إلى قسمين، إجماع منقول وإجماع محصل. قلنا بالأمس أن الإجماع المحصل هو الإجماع الذي يحصله المتتبع والباحث، فالباحث يتتبع أقوال العلماء فيحصل لديه أنه حصل عندهم إجماع، بخلاف الإجماع المنقول أحد العلماء ينقل أن العلماء والطائفة والفقهاء أجمعوا على هذه المسألة. الإجماع المحصل إما محتمل المدرسية أو غير محتمل المدرسية. إذا كان الإجماع المحصل محتمل المدرسية يعني يحتمل أن يكون المجمعون قد أجمعوا وكانوا مستندين إلى هذا المدرس، هذا الإجماع ليس بحجة لأنه لا يكف عن قول المعصوم. بينما الإجماع غير المدرسي هو الحجة لأنه يكف عن قول المعصوم. علماء عدول وفقهاء كبار نستبعد أنهم قد أجمعوا على هذا الرأي من دون أن يكون المعصوم عليه السلام معهم، ومن دون أن يكون هناك قول المعصوم عليه السلام. على كل حال الإجماعات المنقولة كانوا يعملون بها، فلذلك تراجع الرياض، رياض المسائل تلمي صاحب الحدائق وابن أختي الوحيد البهراني سيد صاحب الرياض، يكثر من الإجماعات المنقولة. وفي كتب القدماء يكثرون من ذكر الإجماعات المنقولة، إلى أن جاء عصر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الشيخ الأنصاري قال إن الإجماعات المنقولة ليست بحجة. لماذا؟ استدل القائل بحجية الإجماعات المنقولة، قالوا أدلة حجية خبر الواحد تشمل الإجماعات المنقولة، فكما أن خبر الواحد حجة كذلك الإجماع حجة. لماذا؟ لأن هذا الشاب إما أن ينقل رواية وإما أن ينقل إجماع الطائفة، فإذا نقل حكما شرعيا يقبل قوله لأنه ثقة، كذلك إذا نقل إجماعا يقبل قوله لأنه ثقة. فأدلة حجية خبر الواحد من سيرة العقلاء والمتسرعاء والآيات كآية النبأ وآية التحذير والروايات كما تسمى الخبر الواحد استفاد تسمى الإجماعات المعقولة. أشكل عليهم بأن أدلة حجية خبر الواحد نظر إلى الخبر الحسي، الخبر الذي ينقله الناقل عن حس، للخبر الذي ينقله الناقل عن حدس وابتياس وإعمال رأي. ومن الواضح أن الإجماع خبر حسي أو حسي، خبر حسي، الإجماع ليس خبر حسي، الإجماع خبر حسي فيه إعمال نظر فيه اجتهاد، فإذا لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. والخلاصة استدل القائلون بحجية الإجماع المنقول بأن أدلة حجية خبر الواحد اتفاق تشمل ماذا؟ الإجماع المنقول. ورد عليهم بأن حجية خبر الواحد وأدلة حجية خبر الواحد مختصة بالإجماعات، عليكم السلام ورحمة الله، مختصة بالأخبار الحسية، وأما الأخبار الحسية فلا تشملها أدلة حسية خبر الواحد. واضح؟ إذا لا عذرة بالإجماعات المنقولة. موطن بحثنا في المقام ماذا نبحث؟ أن الكشي رضوان الله عليه نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الثمانية عشر. إذن هذا الإجماع إجماع محصل أو إجماع منقول؟ إجماع منقول. أصلا إذا أردنا أن نحصل الإجماع نذهب ونتتبع أقوال العلماء، لا نجد من الأقدمين من ذكر هذا الإجماع ومن ذكر هذا الشيء غير الكثير رضوان الله عليه. اذا الاجماع المحصل لم يحصل، الاجماع الذي هو حجة الاجماع المحصل لم يحصل، والاجماع المنقول ليس بحجة. لماذا؟ لان الاجماع المنقول عبارة عن اخبار حسي وليس هو اخبار حسي، والاخبار الحسي ترفض بعض الاخبار الحسي من الحسي ام لا؟ الاخبار الحسي يعني الذي ينقل الخبر عن معاينة وشهود، واضح؟ عن حس بالحواس الخمسة ادرك هذا الشيء في احد الحواس الخمسة. اما الاخبار الحسي الذي يؤمن فيه الظن والاجتهاد والرأي، إذا أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول، لأن الإجماع المنقول إخبار حسي وليس إخبار حسي. لتوضيح البحث أكثر نبين أن هذا الإجماع الذي ذكر في المقام هو عبارة عن إخبار حسي وليس إخبارا حسيا. لماذا؟ لأن ناقل الإجماع ينقل الإجماع من ناحيتين، من ناحية السبب ومن ناحية المسبب، ومن ناحية السبب والمسبب يكون الإخبار حسي وليس حسي. ما هو السبب وما هو المسبب؟ ناقل الإجماع يقول اتفاق العلماء يكشف عن قول المعصوم. فما هو الكاشف؟ اتفاق العلماء هو السبب. ما هو المكشوف؟ ما هو المكذب؟ قول المظلوم عليه السلام. اذا عندنا سبب وهو اتفاق العلماء، وعندنا مكذب وهو قول المظلوم عليه السلام. السبب يكشف عن المكذب. من اين انتقلنا الى المكذب؟ قول المعصوم بواسطة السبب وهو اتفاق العلماء. نريد ان نتكلم عن السبب وعن المكذب ونثبت ان كل منهما امر حسي وليس حسي. فاذا لم يكن حسيا بل كان حسيا لا تشمله ادلة حجية خبر الواحد. واضح اولى. اما النقطة الاولى والناحية الاولى من ناحية السبب، ما هو السبب؟ اتفاق العلماء. التفتوا جيدا، ناقل الاجماع الذي ينقل الاجماع كالفتي وغيره، حينما ينقل الاجماع في الغالب هل هو يفرض اتفاق الجميع واتفاق الكل، او انه ماذا يبحث ويرى اتفاق الجل؟ ومن اتفاق كل العلماء وغالبية العلماء يفرض ان جميع العلماء قد ماذا قد اتفقوا. في الغالب ناقل الاجماع هل يستطيع ان يفرض ان جميع علماء الاسلام كل علماء الاسلام اتفقوا على هذه المسألة؟ او في الغالب لا، يرى غالبية العلماء. واضح؟ غالبية العلماء كل العلماء اتفقوا، فيقول اتفق العلماء. اذا اخباره بان جميع العلماء وكل العلماء قد اتفقوا هذا عن حس او حد، عن حد من اتفاق كل وغالبية العلماء يحدث ويستنبط ان كل العلماء قد اجمعوا. هذا والحال ان الاجماع هو اتفاق الكل او اتفاق الكل، اتفاق الكل. لكن المستنبط في الغالب يهدي ماذا؟ يرى اتفاق الكل فينتقل من اتفاق الكل الى اتفاق الكل بواسطة الحل. فاذا هذا السبب وهو الاتفاق حسي او حسي؟ حسي. فبما انه حس لا تشمله ادلة حسي خبر الواحد. ننتقل الى النقطة الثانية والناحية الثانية، ناحية المسبب. هم ماذا يقولون؟ يقولون اتفاق العلماء يكشف عن قول المعصوم. اتفاق العلماء ملازم عادة لقول المعصوم. اتفاق العلماء يدل على قول المعصوم. هذه الملازمة من اتفاق العلماء يدل على قول المعصوم عليه السلام. هذه الملازمة حسية او حسية؟ بالحس واعمال الرأي استنبطنا ان العلماء اذا اتفقوا الامام يكون داخل معهم، لانه ماذا؟ يجب على الامام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا وجد جميع العلماء اجتمعوا على ضلالة وجب على ان يوقع بينهم الخلاف، وحيث لم يقع الخلاف اذا الامام معهم. هذا الكلام الذي الان انا ذكرته هذا عن حس او حس؟ كلام حسي اجتهاد استنباطي، او انا عاينت الامام معهم؟ هذا كلام حسي ان الامام يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبمقتضى كونه حان الشريعة اذا وجد الامة اجتمعت على ضلالة وجب عليه ان يلقي بينهم الخلاف حتى يتبين هنا خلاف المسألة ولا تجتمع الأمة على ضلالة. هذا استنباط، هذا حاد وعمال اجتهاد. فإذا قول المعصوم عليه السلام ودخول المعصوم لم نحرزه بالحج، وإنما أحرزناه بالحج. إذا في السبب وهو الاتفاق هناك حد، وفي المسبب وهو قول المعصوم عليه السلام هناك أيضا حد. إذا تبين أن هذا الإجماع المنقول إجماع ماذا؟ هل هو إخبار حسي؟ لا، هو إخبار حسي، فلا يمكن أن تشمله أدلة حجية خبر الواحد. واضح. نقرأ هذا المقدار والتفت إلى تسلسل الأبحار، هذه مراحل علمية سيقة. السادس في وجه حجية ذات الإجماع، عقد الأصوليون في باب حجية الظنون فصلا خاصا للبحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد وعدمها، يعني وعدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. فذهب البعض إلى الحجية، يعني حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. ولذلك في كتاب الرياض، في قال صاحب الرياض، سجل الكثير من الإجماعات المنقولة، بل في كتب القدماء سجل الكثير من الإجماعات المنقولة. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد أكثر النقل من الإجماعات المنقولة، بل في مسألة واحدة ادعى إجماعين متضاربين متعاكسين. هنا قال جاء الإجماع، وفي القول الثاني ادعى نقل أيضا الإجماع على كله. بل في نفس الكتاب، مو في كتاب آخر ادعى الإجماع على الكلام، ربما في كتاب واحد. لأن الشيخ الكوفي كان مقبول بأعضاء المرجعية رضوان الله عليه، فكان يكتب الكتاب وبعد فترة يكمل كتابة الكتاب. على كل، فذهب البعض إلى الحجية بادعاء سمو الأدلة الحجية خبر الواحد له، يعني للإجماع المنقول، يعني أدلة حجية خبر الواحد تشمل خبر الثقة وتشمل الإجماع المنقول. واختار المحققون وعلى رأسهم الشيخ الأعظم، من هو؟ الشيخ الأنصاري، الشيخ مصدر الأنصاري، عدمها، يعني عدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، قائلا بأن أدلة حجية خبر الواحد تختص بما إذا نقل قول المعصوم عن حس لا عن حس، عن حس عن مشاهدة ومعاينة، لا عن حس يعني لا عن استنباط والكلام. وناقل الإجماع ينقله، ينقل الإجماع حسا لا حسا، هو ليس مو حس، هو ما أدرك جميع ما جميع المجمعين من عصور مختلفة ما أدركهم. أقول له لا، فحينما ينقل أن هؤلاء العلماء من أيام الكلين والصدوق إلى يومنا هذا يجمعوا وعصى كل هؤلاء العلماء، لا، إذا هذا نقل للإجماع عن حد لا عن حد. فناقل الإجماع ينقله، ينقل الإجماع حدا لا حدا، وذلك من ناحية الأولى. من ناحية الصغير، ما هو؟ وهو الاتفاق الملازم عادة لقول الإمام عليه السلام، ووجه كونه حسيا أو كون السبب والاتفاق حسيا لا حسيا. أن الذل لولا الكل، يعني إن لم نقل الكل، يعني جل العلماء جل الفقهاء إن لم نقل كلهم، أن الجل لولا الكل يكتفون في إحراز السبب. إحراز السبب ماذا يعني؟ إحراز الاتفاق باتفاق عدة من الفقهاء، لا جل الفقهاء، لا كل الفقهاء، لاتفاق الكل، اتفاق الجل الغالبية، بل بعضهم ربما من اتفاق مجموعة يستنبط اتفاق الجميع، وينتقل من اتفاق عدة منهم من الفقهاء إلى اتفاق الجميع. هذا الانتقال حس واستنباط وليس عن حس. الثانية، الناحية الثانية، من ناحية المكتبة وهو قول الإمام عليه السلام، فإنهم يجعلون اتفاق العلماء الذي هو السبب دليلا على موافقة قولهم، قول العلماء لقول الإمام عليه السلام، حتى لا حتى هذه الملازمة أن الإمام داخل معهم. هذا عن أخذنا ماذا؟ أن الإمام داخل معهم عن حتى لا عن حد، ولا احنا كيف عايننا يلزمنا أننا رأينا صاحب العصر والزمان حتى الله تعالى فرده السلام وقال أنا معهم وأضع أولاد، وهذا حتى لو يدعينا فقير كلامنا يكون حجة، وأضع أولاد كلامنا ما يكون حجة، من رآنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتكبر بنا. وفي رواية أخرى من ادعى المساعدة فكذبوه، البعض حمل المساعدة أنه يمكن أن تساعد الإمام، لكن إذا ساعدت الإمام وادعيت نقل أحكام على الإمام كلامك لا ليس بحجة، واضح أو لا؟ فإلا يمكن أن تكتب صاحب العصر والزمان، نسع الله عيوننا بالنظر إلى وجهه الشريف، لكن أنتم في الأحكام تقول رأي صاحب العصر والزمان في المنام أو في اليقظة وقال كذا كذا، الرأي الفلاني أقوى الرأي في هذا الحالة، هذا الكلام مشبوه الكثير. على كل على موافقة قول بقول الإمام عليه السلام حتى لا حتى، مع أن الملازمة بين ذاك الاتفاق وقول الإمام غير موجودة، من يقول أن الإمام لابد أن يكون ماذا داخلا معه، فعلى ذلك تناقل الإجماع ينقل السبب وهو اتفاق الكل، والمسبب وهو قول الإمام، ينقل ماذا؟ حاجزان لا حاجزان، وهو خارج عن مورد أدلة الحجية، وهو يعني الإجماع المنقول خارج عن مورد أدلة الحجية، فإن الإجماع المنقول إخبار حسي وليس إخبار حسي. واضح السلام إلى هنا. هذا تمام الكلام في الناحيتين، الأولى ناحية السبب والثانية ناحية المسبب، لكن لنا كلام آخر أي نفس السبب، كلام نترك المسبب قول المعصوم ونبحث في السبب وهو اتفاق العلماء يثبت إلى تسلسل الأبحاث. السبب وهو الاتفاق لنا عليه إشكالان، الإشكال الأول عام سيال لا يخص خطوط الإجماع المنقول في خطوط المحاضر الإجماع، والإشكال الثاني خاص يخص بخطوط الإجماع الذي بدا في أصحاب الإجماع. إذن عندنا إشكالان، الإشكال الأول عام سيال في جميع الموارد في الإجماع الذي ذكر في حق أصحاب الإجماع وفي غيره من الإجماعات المنقولة، والإشكال الثاني عام يختص بخصوص الإجماع الذي ذكر في حق أصحاب الإجماع. واضح إلى هنا؟ واضح. الإشكال الأول طويل وسنطيل فيه، الإشكال الثاني سنجيب عنه في نهاية هذا المبحث اللي هو المبحث الثاني قبل المبحث السابع في فقرة لاحظي يعني. وأما الإشكال الثاني، وأما الإشكال الثاني في 578 قبل قولي السابع قبل الفقرة السابع، وأما الإشكال الثاني هذا جواب للإشكال الثاني. وأما الآن هذا الصفحة صفحتين تقريبا الورقة هذه الصفحتين كلها في الإشكال الأول. واضح الإشكال الأول على السبب، وكل الإشكالين على السبب الأول والثاني على السبب. هذا الإشكال المسترد ماذا يقول؟ هذا الإشكال يقول إن الحجي حينما ذكر الإجماع ونقل اتفاق العقاب على تصحيح ما يتوقع هؤلاء هل ان الكفي وقف على جميع اقوال العلماء او ان الكفي وقف على جل كلمات العلماء فنقل الاتفاق؟ الكفي وقف على اتفاق الجل فادعى اتفاق الكل، وقف على مذهب بعض العصابة فادعى اجماع العصابة. وهذا الاسلام سيار في كل الاجماعات المنقولة، كل الاجماعات اللي ينقلها الشريف المرتضى، الاجماعات اللي ينقلها الشيخ الطوسي وغيره. هل ان الشيخ الطوسي وقف على آراء كل العلماء حتى ينقل الاجماع، او ان الشيخ الطوسي وقف على اجماعات جل العلماء او بعض العلماء؟ اذا هذا الاشكال الاول اشكال سيار يشمل جميع الاجماعات المنقوله. نقول انهم لم يقفوا على الكل، وقفوا على الجل فادعوا الكل. اذا هذا الاجماع لا حجية له. واضح الاشكال. الاشكال الثاني مختص المورد، لو سلمنا ان الاجماع المنقول حجة وترفعنا عن الاشكال الاول وقلنا ان الشيخ الطوسي الشريف المرتضى والكفي في موردنا هذا قد وقفوا على اتفاق الكون ونقل اتفاق الكون، سنجتمع عن الاشكال الاول. نقول في الاشكال الثاني في خصوص المقام، هذا الاجماع الذي نقله الكفي ليس بحجه. لماذا؟ لأن الإجماع الحجة إذا كان إجماعا على حكم شرعي لا على موضوع خارجي، الإجماع الذي يكون حجة هو الإجماع على الحكم الشرعي، أما إجماع على موضوع خارجي لا يكون حجة. والكفي حينما قال إجماع العصابة على تصحيح ما يقص عن هؤلاء نقل حكم شرعي لو موضوع خارجي لهم 18 شخصا من الثقات واحاديثهم صحاح والى اخره، التشهير رضوان الله عليه نقل موضوع خارجي ولم ينقل حكم شرعي. اذا حتى لو سلمنا ان الاجماع المنقول حجه نقول ماذا؟ خصوص الاجماع الحجة هو ماذا؟ الاجماع الذي كان على حكم شرعي، واما الاجماع على الموضوع الخارجي ليس بحجة حتى لو كان اجماع محصل. الاجماع المنقول مختلف في خطيته، الاجماع المحصل حجة، لو صار اجماع محصل على موضوع خارجي هذا الاجماع ليس بحجة. واضح الاشكالات. بعد ذلك نأتي إلى محاولات للإجابة على هذا الإشكال وللإشكال على جواب الإشكال وإلى آخر المسألة. واضح. قال والإشكال في ناحية السبب، يعني لو الشيخ سبحانه رد اثنين المباحث الإشكال كل مثله شيخ صار مثل المخبوطة على كله. والإشكال في ناحية السبب مشترك، الآن كلامنا كله في السبب، انتهينا من المسبب، كلامنا في السبب، إشكالا، والإشكال في نوعية السبب، هذا هو الإشكال الأول. مشترك بين المقام، أي مقام؟ أصحاب الإجماع، دعوة الإجماع محققة به، وسائر الإجماعات المنقولة، حيث إن المظنون أن أبا عمرو الكشفي لم يتفحص في نقل إجماع العصابة على هؤلاء. يعني هو فقط كل أقوال العلماء فقط، وإنما وقف على آراء معدودة واكتفى، وهي الآراء المعدودة لا تلازم اتفاق الكل. يمكن أن يقول اتفاق البعض، اتفاق الجزء والغالبية، أما اتفاق الكل. وهناك إشكال آخر يختص بالمقام، هذا الإشكال الثاني. يختص بالمقام يعني يختص بخطوط الإجماع المنقول في حق أصحاب الإجماع. هذا وهناك إشكال آخر جوابه جوابا، وأما الإشكال الثاني فالإجابة عنه واضحة. صفحة 138. قال وهناك إشكال آخر يختص بالمقام وهو أن الإجماع المنقول لو قلنا لحجيته إنما هو حجة ماذا فيما إذا تعلق على الحكم هذا الإجماع لا على الموضوع، هو متعلق الإجماع في المقام موضوع من الموضوعات لا حكم من الأحكام. وتعاقد هؤلاء الثمانية ثمان كما تصف منه عبارة الكشف أجمعت العصابة على قصة ما يصف عن هؤلاء. والإجماع على موضوعين ولو كان محصلا هذا الإجماع، يعني ولو كان الإجماع مسلح حجيته وهو الإجماع المحصل بخلاف الإجماع المنقول الذي اختلف في حجيته بين المتقدمين والمتأخرين، ليس بحجة. أفضل أن يقول ليس بحجة، الإجماع على الموضوع ليس بحجة سواء كان منقولا وسواء كان محصلا. وكيف إذا كان منقولا؟ إذا كان محصل إلا مسلم حجيته لا يكون حجة. كيف إذا كان منقول فهو مختلف في حجيته؟ واضح إن شاء الله. والجواب عن الإشكال الأول، الآن يبدأ المصنف حفظه الله بالجواب عن الإشكال الأول، ومن ثم يجيب عن الإشكال ماذا؟ يجيب عن الإشكال الثاني. ما هو مفاد الإشكال الأول؟ التفتوا مفاد الإشكال الأول، الإشكال الأول العام أنه التفتي وغيره حينما نقل الإجماع هل وقف على اتفاق الكل أم لا؟ وقف على اتفاق عدة من الأصحاب تتبع اتفاق الكل. الإشكال يقول نحن لا نقول أن الكشفي نقل اتفاق الكل، فلربما وقف على اتفاق عدة من الأصحاب وقال اتفق الكل بإجماع الإفاضة. إذا هذا الإجماع حجي وليس بحجي، فلا يمكن أن أقل به. جواب جواب هذا الإشكال انتفتوا إليه، يقول هذا الإشكال هل يرد أو لا يرد؟ يقول الشيخ سبحانه حفظه الله هذا يعتمد على تحديد مقاد الإجماع. نحن ماذا نستفيد من حول الفتح إجماع العقابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء؟ أجمعت العقادة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. مثل الجياء عدة معاني وسيأتي البحث عن معنى هذه العبارة. لاحظ البحث الثالث في مطار تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني ماذا نستفيد من تصحيح ما يصح عن هؤلاء؟ المصنف هنا يذكر معنيين في مقام الجواب. احيانا نستفيد من قوله تصحيح ما يصح عنها، يعني نحن نصدق هؤلاء الثمانية عشر فيما ينقلونه. اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني اجمعت العصابة على تصديق ما ينقل عن هؤلاء الثمانية عشر او الاثنان والعشرون. هذا يعني النتيجة النهائية وتعقد هؤلاء الثمانية عشر او الاثنان والعشرون. اجمعت العصابة على تصديق ما ينقل عن هؤلاء، يعني اتفقت العصابة على قبول قول هؤلاء، تصديق هؤلاء في إخباراتهم ورؤياتهم، يعني وثاقت هؤلاء. لا نفسك السؤال هذا المعنى الثاني، لا اجماع العصابة على تصريح ما يصح عن هؤلاء. يعني العصابة تقول جميع روايات اصحاب الاجماع صحيحة. والمراد بالصحة ليس الصحة ماذا؟ بمعنى المتأثر. صح عند المتأثرين ان جميع رواة بالسلسة السنة عدول ثمانيون. لا. المراد بالصحة ان هذه الروايات قامت فرائم على صحتنا. حصل الاطمئنان بصحة هذه الروايات والكتب. يعمل القول الثاني يستفيد اجماعة العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. يعني اجماعة العصابة على ان جميع روايات هؤلاء صحيحة. وقامت الكرائم على صحة روايات جميع هؤلاء. الثمانية عشر او الاثنين والعشرين. كانوا فرق بين المعنيين. في الاستفادة الاولى نستفيد من خطوة تعتدكم. تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني تصحيح كلام هؤلاء. يعني هم ثقة. تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني جميع رواياتهم صحيحة. والمراد بالصحة هنا الصحة عند المتقدمين. واضح. يقول سبحانه يستفيد. يقول بناء على النعم الأول. تصحيح ما يصح عن هؤلاء تصديق هؤلاء الثمانية عشر. يقول حتى لو كان الإجماع حسناه. لأن التصديق يكفي أن يخبر إخبار واحد عن وثاقتهم. لكي نستفيد وثاقتهم. لكي نستفيد وثاقة زرارة محمد بن مسلم. يكفي أن يكفي وثاقتهم. ما نحتاج إلى إجماع أصلا. يجب ان الكشف ينقل عن اثنين ثلاثة. هذا وبالتالي لا نحتاج الى مثل هذا الاجماع. ما نحتاج الى انتفاق الكل على وثاقتهم. هذا يكفي ان الكشف ينقل عن واحد انه يوثق هؤلاء. لكن اذا اخذنا واستفدنا من قوله تصريح ما يصح عن هؤلاء يعني جميع رواياتهم صحيحة. جميع رواياتهم استندت بقرائن دلت على الصحة. يجري الكلام. من اين لك هذا ايها الكرسي؟ هل وقفت على جميع رواياتهم وتلك صحيحة؟ وكل العصابة وقفت على جميع روايات هؤلاء بثابتك ما صحيحة. هذا بعيد جدا. بعيد جدا ان جميع العصابة وجميع الطائفين درست روايات البدنسي وابن ابي عمير وزرارة ومحمد وهي الاثنين وعشرين كلهم وشافوا ان جميع رواياتهم صحيحة. هذا بعيد جدا. اذا الاشكال الاول وارد لو استفدنا من قوله تصحيح ما يصح عن هؤلاء وثقت هؤلاء. اذن وثقت ان تؤثر الى الكتاب الجميل. لكن لو استفدنا من قوله تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني صحت جميع روايات هؤلاء. ماذا في هذه الحالة؟ الإشكال الأول يكون واردا. أيها السبحاني أيدك الله ماذا تختار؟ قال سيدي إن شاء الله أنا أفهم من قوله تصحيح ما يصح عن هؤلاء بحضر كلام هؤلاء يعني وثاقة هؤلاء. ووثاقة هؤلاء الثمانية عشر أو الاثنين والعشرين تحتاج إلى هذا الإجماع في موقف الكتب وثاقتهم عن صحة الشخصين. لكن بهذا المعنى ما يصير من أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة. ما نستفيد بها. كيف لا نختار توثيق خام وثقوا خطوط زرارة وخطوط معمل من خطوط الحسن بن محبوب نقول سورة هذا الإجماع بالقطعة لما نأخذ بالمعنى الثاني تصرف ما يصح عن هؤلاء يعني جميع رواياتهم صحيحة وما يروون عن إلا عن ثقة. بالتالي من في أصحاب الإجماع؟ حماد بن عيسى عن فلان بن علام يصير فلان بن علام ثقة لأن أحد أصحاب الإجماع روى عنه. هذا اولاد زرارة عن كنعان. هذا كنعان في صور شقاق كان زرارة مخلعة وجمع رواية زرارة صحيحة. هذا اولاد يكون صوتي فحام لكن بناء على مستفادة وصفة السلطان لا يكون اصحاب الاجماع من التوثيقات العامة. فهذا ان شاء الله السلام يسكت الى هذه المراحل اللطيفة الرقيقة السيئة. قال المصنف والجواب عن الاشكال الاول مبني على تعيين المكان من عبارة الكشف في حق هؤلاء الثمانية عشر. فلو قلنا المساجع من المستفاد فلو قلنا بان المراد منها عبارة الكشف هو تصديق هؤلاء الاعلام في نفس النقل اللي ينقلونه يعني نفس نقلهم مصدقه والحكايه حكايتهم مصدقه. الملازم ليتفقد في ذلك الكلام تصدق حكايته ونقله يعني ماذا يلزم من كلامه انه ثقه. الملازم ليتفقد كما هو المختار يعني الصفه السبحانيه مختاره كما هو المختار ويظهر من عبارة المناقب ايضا كتاب المناقب مناقب آل أبي طالب لابن سهر عاشور تألف وتطرق له المصنف وغيرها غير عبارة المناقب كما تتوافي كل سهر ان شاء الله المصنف تلك عبارة المناقب لابن سهر عاشور وغير الا مثلا عبارة الكشي فلا يختار يعني المصنف هو اختار هذا ويقول وظاهر عبارة المناقب ان تقوى ما يفعل هذا قبل كلامه كان وفاقتهم فلا يستاذ في استاذ وفاقة هؤلاء الاتفاق الكل حتى يقال انه امر حسي انت حتى تثبت وضع قبل يجي ثقة واحد وصفتهم او تثبت بل يجي توتيك توتيك هذا وقف عليه الكل عنهم وليس الاطلاع على هذا القدر ان الكشي عن حيث شاف له واحد اثنين ثلاثة يوصفون هؤلاء ليس له هذا الكشي وليس الاطلاع على هذا القدر امرا عصيرا حتى يرمى الكشي فيه الى الحد ما حتى توصف واحد هؤلاء عن حيث وليس عن حيث لا يمكن حقصة روايتكم عن هؤلاء بل من المقطوع انه وقف عليه وعلى ازيد من وقف على شخص وعلى اكثر من شخص يوثق هؤلاء. نعم لو كان المراد من هجارة الكتب واتفاق العصابة فلا تحت رواية هؤلاء بالمعنى المختلف عند القدماء اعتمادا على القرآن الخارجية فالإشكال باطل بحاله فتنة هذا الإشكال الباطل يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام.